السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى هو المجلس 35 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 14 من شهر شعبان 440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ إن شاء الله تعالى في الحديث على الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما معنى الإيمان بالملائكة، وما دليله، وما هي أقسامه، وما هي أنواع الملائكة، وما هي أعمالهم؟ كل ذلك سنتعرض له إن شاء الله تعالى بشيء من الاختصار في حديثنا عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة. قال الله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق آدم مما وصف لكم، أي في كتاب الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى آخر الآيات، وفي الآيات التي فيها وصف خلق آدم عليه الصلاة والسلام. فدل على الإيمان بالملائكة كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لكن ما هو معنى الإيمان بالملائكة؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ كل إيمان إقرار جازم، كل إيمان اعتقاد يقيني. فالإيمان بالملائكة الإقرار الجازم بوجودهم، بأن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة من نور، وأنهم خلق من خلق الله، فليس فيهم شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية تستدعي صرف شيء من أنواع العبادة لهم. لأن بعض المشركين كان يعبد الملائكة، وكانوا يزعمون أنهم بنات الله، فرد الله رب العالمين عليهم وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وفي سورة الصفات قال الله جل وعلا: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وكانوا يصرفون إليهم أنواعا من العبادة. فمن المشركين من كان يعبد الأصنام والأرواح التي عندها، ومنهم من كان يعبد الأولياء والصالحين كمن كان يعبد اللات، وهو رجل كان يلت السويق عند الكعبة فصنعوا له تمثالا وجعلوه وثنا وصنما وعبد بعد ذلك. ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد النجوم، ومنهم من كان يعبد الأنبياء ويتوسل ويستشفع ويستغيث ويطلب منهم إنزال الحاجات وكشف الكربات. كل ذلك رد عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وأنه مناف للغاية التي خلق الخلق لأجلها، ألا وهي إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فالإيمان بالملائكة معناه الإقرار الجازم، أي الذي لا شك فيه أن الملائكة موجودون وأنهم مخلوقات خلقهم الله من نور. فليست الملائكة معالم كما يقول أهل الزيغ، ليست مجرد معالم الخير كما يقول بعض أهل الزيغ، بل الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله رب العالمين من نور، ويتشكلون في الأجسام الحسنة إذا شاء الله رب العالمين ذلك. كما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية ابن خليفة الكلبي. عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستنكفون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يستحسرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم من خشيته جل وعلا مشفقون. وهم ذو خلق عظيم، خلقهم عظيم جدا، لهم أجنحة عظيمة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة بمكة ومرة في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، له 600 جناح جبريل عليه السلام. سادا عظم خلقه الأفق، أي أن عظم خلقه يسد الأفق، جبريل عليه الصلاة والسلام. وهم جند من جند الله قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال الأجسام الحسنة حسب ما يأمر الله رب العالمين ويشاء. فأهل السنة يؤمنون إجمالا بما ذكر عن الملائكة إجمالا، فيؤمنون أن لله جل وعلا خلقا خلقهم من نور لعبادته وفعل أوامره، وأنهم لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يبولون ولا يتغوطون، بل طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل والعبادة للحميد المجيد. منهم ملائكة ركوع منذ خلقهم الله، ومنهم ملائكة قيام منذ خلقهم الله، ومنهم ملائكة سجود منذ خلقهم الله، ويوم القيامة إذا رفعوا رؤوسهم فنظروا إلى وجهه الكريم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فماذا أنت أيها الإنسان؟ وماذا تكون عبادتك في عبادة هؤلاء؟ منذ أن خلقوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سجود ركوع قيام لله سبحانه وتعالى، والواحد فينا قد يستكثر ويستصعب ويشق عليه أحيانا أن يقوم بخمس فرائض فرضها الله رب العالمين عليه، ويطرأ عليه ما يطرأ على بني الإنسان من التعب والكسل والمشقة، والله سبحانه وتعالى غني عن كل ذلك. اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الملائكة أنواع كثيرة جدا، ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت المعمور من السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه، يعني هي مرة واحدة يحجونه مرة واحدة منذ أن خلقهم الله، ثم اليوم الثاني يدخل 70,000 غيرهم، وهكذا كل يوم. فمن يستطيع أن يحصي عدد هؤلاء إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، الذي أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. منهم الملائكة الموكلون بأداء الوحي إلى الرسل، وهو واحد، جبريل عليه السلام الروح الأمين المقدم من الملائكة، الذي وصفه الله رب العالمين بما لم يصف به غيره من الملائكة. قال الله جل وعلا في وصفه: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، نزل به أي من الله الروح الأمين. وقال جل وعلا: علمه شديد القوى، ذو مرة أي ذو حسن وذو قوة، ذو مرة فاستوى. وقال الله جل وعلا في سورة التكوير: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أي هنالك أمين، فوصفه بأوصاف عظيمة، وشرفه بالنزول بوحي الله الذي هو كلام الله، فهو الذي يتلقى عن الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله رب العالمين أن يقضي الأمر في السماء سمعت الملائكة صوتا كأنه سلسلة على صفوان، وضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، فإذا ما قضى الله الأمر في السماء خروا وصعقوا جميعا. فإذا جاء جبريل عليه السلام سألوه يقولون له: ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ومنهم الملك الموكل بالقطر أي بالمطر، وهو ميكائيل عليه السلام، ويقال أيضا فيه ميكال، كما يقال ميكائيل، كما يقال جبرائيل وجبرائيل، وقيل إن إيل معناها العبد، العبد لله سبحانه وتعالى. ومنهم الملك الموكل بالصور ينفخ فيه، وله فيه نفختان، نفخة يصعق الناس بها، ونفخة يبعث الناس بها. وفي قول لأهل العلم ثلاث نفخات: نفخة يفزع الناس منه، ثم نفخة يصعقون بها، ثم نفخة يبعثون به. ونفخ في الصور ففزع، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قولان لأهل العلم. فمن عد نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة قال هما نفختان، نفخة يموت بها الناس ونفخة يبعثون. ومن عد نفخة الفزع نفخة ونفخة الصعق نفخة أخرى قال هي ثلاثة، قال هي ثلاثة. وهؤلاء الثلاثة هم أعظم الملائكة شأنا عند الله. جبريل ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكال موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان والأنعام، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي يحيا به الناس بعد موته. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الثلاثة في دعائه في قيام الليل، كان إذا قام من الليل يقول الله أكبر ثم يستفتح بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أفاد ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أي في العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هؤلاء الثلاثة في هذا الدعاء. أن جبريل في نعم ما في صلاة الليل بعد الله أكبر في صلاة الليل في قيام الليل، أن جبريل موكل بالوحي الذي به أرواح القلوب والأرواح القلوب حياة القلوب والأرواح، وأن ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وأن إسرافيل موكل بالنفخ بالصور الذي يحيا به الناس بعد موتهم ويبعثون من قبورهم للحساب والجزاء، ومنهم الملك الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوامه. ولم يصح لا في كتاب ولا سنة أن اسمه عزرائيل، وإنما ورد ذلك في كتب بني إسرائيل. أما الذي ورد عندنا في الكتاب والسنة جاءه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت وله أعوان، وله أعوان كما في حديث البراء بن عازب الطويل أن ملك الموت إذا أراد قبض روح العبد المؤمن يجيء فيكون عند رأسه، وله أعوان ينتظرونه مد البصر، فإذا ما خرجت روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء لا يدعوها في يده طرفة عين فيأخذونها. وقد نسب الله رب العالمين التوفي إليه فقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هؤلاء أعوان ملك الموت، ونسب التوفي إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأما الوفاة الحقيقية فمن الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي يأمر ملك الموت، ولا يعلم متى تموت، ولا يعلم أحد متى يموت إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، هذه واحدة، لا يعلم جبريل عليه السلام متى الساعة، وينزل الغيث، لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم ما تغيض الأرحام. تعرف ما تغيض؟ آلاف الأجنة توضع في الأرحام وتغيض وتموت وتصير لا شيء، لا يعلمها إلا الله. آلاف الأجنة في الأرحام كلها، ومهما بلغ الطب الحديث من تقدم لا يمكن أن يصل إلى الكمال في هذا الأمر أبدا، وإنما غاية ما يصنع أنه يعلم جانبا منه فقط. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ومنهم الملائكة الموكلون بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه صفات الملائكة، رقيب عتيد. ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من الشرور، يحفظونه من الشياطين، يلهمونه الخير. قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فإذا جاء القدر خلي بينهم وبينه، وقع القدر. ومنهم الملك الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية. قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقال جل وعلا: فليدع ناديه، سندع الزبانية. وقال جل وعلا: عليها 19، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، عليها 19. هؤلاء رؤساء الزبانية، رؤساء الزبانية. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تأتي بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، والعياذ بالله. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، يعني تريد شيئا تأكله، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني أشد ما نجد من الحر في الصيف هو نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما نجد من البرد القارص في الشتاء هو نفس وزفرة من أنفاس جهنم، والعياذ بالله. فاللهم أجرنا من النار يا رب العالمين، فإن أبناننا لا تقوى على النار وأنت أرحم الراحمين. ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، يسألون العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، صلى الله عليه وسبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنهم حملة العرش، ومنهم حملة العرش. قال الله سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال الله جل وعلا في سورة الحاقة وتعيها أذن واعية: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وأخرج أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني هذا مسيرة 700 عام، هذا المكان يسير عليه الراكب 700 عام. أين تذهب العقول؟ الذين يطلقون لعقولهم العلاج الطبيعيون هؤلاء والملحدون الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. إذا قيل له تخيل أن هذا من خلق الله، هو لا يؤمن بالغيب لأنه اعتمد على عقله فضل، اعتمد على عقله فضل. لذلك عندهم إشكالات وأسئلة كثيرة لا يمكن أن يجيبوا عليها أبدا، لا يمكن، لأن هناك عالم غيبي هو من أصول الإيمان عندنا، هو من أصول هذا الإيمان بالغيب يجاب من خلاله على أسئلة كثيرة يعجز جميع طوائف الملحدين والطبيعيين عن الإجابة عليها، يقفون لأن العقل له حد ينتهي إليه، كما أن كل جارحة من جوارح العبد لا حد. ومنهم الكروبيون، والكروبيون ورد فيهم حديث لكنه ضعيف: إن لله ملائكة وهم الكروبيون من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 عام للطائر السريع في انحطاطه. ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد منها، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا الملك موكل بالنطف في الأرحام يقول: يا رب ذكر أو أنثى فيكتب، يا رب شقي أو سعيد فيكتب، يا رب أجله فيكتب، يا رب رزقه، يا رب عمله فيكتب كل ذلك. والعبد في بطن أمه لم يخرج بعد إلى هذه الحياة، وهذا هو التقدير العمري، كتابة تقدير ومقادير وأعمال العبد، رزقه أجله عمله من أهل الجنة أو من أهل النار. هذا هو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه من خلقه خافية، ليس عنده زمن، ليس عنده ينتظر حتى يعمل الإنسان العمل، بل جميع المعلومات بالنسبة لنا في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا كلها منكشفة عنده دفعة واحدة الصبح سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء أسر أو جهر، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذا كله عند الله سواء. وإنما يحاسبك بعد على ما يقع منك باختيارك ومشيئتك اللتين خلقهما فيك، وعلى حسب ما يكون الثواب والعقاب. فاللهم يا رب العالمين اكتبنا عندك من السعداء وأنت أرحم الراحمين. ومنهم الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا للذكر قالوا: هلما إلى بغيتكم، فيحفونهم إلى سماء الدنيا، يحفونهم بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم: ماذا يفعل عبادي؟ أو ماذا يقولون؟ يسبحونك ويمجدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوني. فيقول: وكيف لو رأيني؟ فيقولون: كانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وتعظيما، وكانوا أكثر لك حمدا. فيقول الله جل وعلا: فما يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله جل وعلا فكيف لو رأوها، فيقول الله جل فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا. فيقول الله جل وعلا ومما يستجيرون، فيقولون يستجيرون من نارك، فيقول الله جل وعلا وهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول الله جل وعلا فكيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وأشد منها بعدا. فيقول الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان ليس منه، وإنما جاء لحاجة جاء لحاجة. فيقول الله جل وعلا قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني أن صحبة الأخيار وشهود مجالس الأبرار وطلب حلق الذكر والعلم، وإن لم يعمل الإنسان بمثل عملهم ولا يعبد الله كعبادتهم فإنه ينتفع بمجالستهم، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته تتنزل على جميعهم، والعكس بالعكس، لا يشهد المسلم الزور ولا يجلس في مجالس المعصيه أبدا، لأن اللعنة تحل والغضب، فقد يدخل في اللعن وإن كان ليس كهيئته. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين بقوله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومنهم ملائكة صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وعدد الملائكة لا يحصى كما مر بيان ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء، يعني ثقلت. الأطيط الصوت الذي يحدثه الرحل إذا جلس عليه الرجل السمين البديل، الرحل لما واحد سمين كده يقعد في الكرسي بتاع العربية ويعمل صوت، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم إنا نجأر إليك أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا رحيم يا غفار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا رحيم يا غفار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.